جرت مسابقات الأطباق للمطاعم المحلية في مطعم السنون في محافظة حمدون الجنوبية لبلادنا يومي 23 والرابع 24 من هذا الشهر. جرت هذه المسابقة برعاية اللجنة المركزية لجمعية الأطباق الكورية، وحضرها الطباخون في المطاعم المشهورة لكل المحافظات مثل مطعم السنون ومطعم أمنوكان. منيت فيها شهادات المكافأة والمكافآت المعنية للوحدات المتفوقة والميداليات والشهادات للطباخين المتفوقين.